فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكل درا درسو سورانتون سورة الشعراء جأمتي إسين سورة مكاتي آية إبا في سجلتمي تربا أما اللي آية إبا لما في ديدمي تربا هنگ أمتملي آيان إسئي إبا لما في ديدمي تربا لكويس إسئي ديدمي تربة إسين إيغا سورة واقعاتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلق أبني مكا ربي رحمتك أبوتي طاسيم معنى جتشة طاسيم رب ما تبيخة تلك آيانتن آيات الكتاب آية قرآنة المبين قرآن قغاء كجب أدام باس لعلك باخع نفسك يا إرجماخية يا دلبوت أجف تفكات ألا يكونوا مؤمنين وان ورمك أمنوا أبيف yaadan if hin ajjeesini lubbuu teetif nayi an amanuu isaanii hin dabarsine in nasha odoo amanuu feene nunazzil calayhim min assamaa'i aaya aayata sami'ii itti buufna mucjizaa buufna فظلت أعناقهم لها خاضعين كان متان يوكا مرمي إساني إسئيف قجئي أمن أتدرك أمن معجزان سن قلبي إساني فوتي هنق إيمان الرائف أووهن دندين يتكتي هاتيو ربين ون إني فئي نمني أيلي إلا لي إيمان فلتي كفري إيسو ونمان أيلي إسا كنفو تنا ون ربين إردتنا مكتاتو تكا قلتنا ما قلتو فلنا تنا وان أتي فلنا كيسا هنك أبنف سنكتاتو سواب سينكنو دوب كفار إيغرقا إيمانا كنف فتنها أمنني جنة سينني فتنها كفرني عذاب إبدا سينني أمو أتي إفركسن. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث أرم كفاراس وانها روى قرآن رب الرائساني أفو يوكابؤ هند آية هارية بوت هند معجزا هارية أتي إسانتين أفت مرة إلا كانوا عنه معرضين كان اتأمن أرى جرجلا مليهن تاني وان هاروسا جكبني هلالا فقد كذبوا أجمان إبلوا ددني خجب السيسني فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون بود وان إسان كجب سيسني يوكاتك إساني إسانف رفؤو تيسي أولم يروا سي أرمي كفاراس هن أقره اللالي إلى الأرض وان أجائبا يوكان نما دينكو كالربين دچيك ستئومي كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم وان نما دينكو كان دنديتي تيني فيه ربما تيني إسام بيسس وان نما ساني ناتو دچيك ستي مغرسنة وان كيستي مغرسنة غصة ميرا ببريدا ميك آتامي تن لكا ونيفتوهن دن دين إن في ذلك لآية وان سن كيس رقادا ديتي ربيتي تجرى كان نمني إسيقك أبيلالي أمنو وما كان أكثرهم مؤمنين هاتيو إرهدون كفارا هن أمنا والربين إرهدون ما أمنوا فئي هن دبرسنيف وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربينك كان واهند إنجفتو كان أبا فئيك إتاتو دنديو كان إتآت نمر بود أنسؤون رحمة نما قل وإذ نادى ربك موسى قاف ربين كان بموسى دبس أمة كاتف أديس ها غرف منيني قافني ربين بموسى دبس هل كان مكررت إبد أرجي وَنِّ رَبِّينَ بِمُوسَى أَنْ جَئِهِ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَرَّكَ فَرَيْئِفِ مِّيْدِهِ كَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَبْرٌ فَتَتِّي دَكِي جَلِّنَ الرَّادَيْبِسِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ إِسَانْ أُمَّةَ فِرْعَوْنَتِي أَلَا يَتَّقُونَ سِي رب صداتني اتن امنني تكما اساهي يادني جئين قال ربين اكن جنان النبي موسى اكجئ رب اني اخاف ان يكذبون يا ربي خيا امن فرعون نكجب سيس انصدات ويضيق صدري إسان نكجبسيس أرى نن آرى قمات نئبأتا ولا ينطلق لساني الربن خي أكن فئت دبتو نانتايو هج أن آرى الربات نهدما فأرسل إلى هارون وبليسكي هارون نوجي ارجي هانا غرغارو ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون أمس أمن فرعون هجان الراكبني نمن درا ajjeese sanii jecha na ajjeesuudhan sodaadha je'een. Qaala jennaan rabbiin akki je'een kallaa si ajjeesuu hin sodaatini fadhabaa sii fi obboleessi kee deema'a bi'aayaatina mucjizaa teenyan isiin ule'ee fi harka innaa macakum mustamicuun nuti isinii wajji jirraa waan isiniin je'an ni dhageenya fa'atiyaa fir'auna fir'aunatti dhaqa'a faquulaa innaa rasuulu rabbilcaalamiin nuti ergamoota rabbii waa hunda uumetii isaatu sitti nu ergee an arsil macanaa banii israa'iil akka banii israa'iil warra gabroonfattu kana nuu gadhiiftee shaamitti galchinuuf je'aan je'een duuba itti dhufaniiti waan rabbiin je'aadhan je'e je'aniin. Qaala jennaanin fir'auna wanni Muusa'aan je'e alam nu rabbika fiinaa waliidaa si yaa Muusa nuti si ijoolle'ee mana keenyatti sin guddifne walabista fiinaa min cumurika siniin nu bira amata yookaa bara hedduu hin teenye dhalootarraa hanga bara soddomaa nu keessa teessee waan nuti uffannu uffattee waan nuti yaabbannu yaabbattee umrii teessan nu biratti hin fin'ee wafacalta facalataka allatii facalta sanumaa wajji dalagaa hamtuu ati dalayde san dalaydee sun nama gosa isaatii tumsee namicha gosa fir'auna ajjeesu'u kan sababaa sanii je'ee misraa baye wa anta min alkaafiriin ati yaa Muusa warra galata hin beyne kan waan namni sii godhe moromu. Qaala jennaanin Muusan wanni je'e facaltuhaa idan dhuga'aa gaafas dalage wa ana min addaalliin anaa waan beyn kan waan amma rabbiin naa kenne kana hin qabne kanan ajjeechaa hin yaadin hin niyyatin fafarartu minkum lammaa khiftukum duuba isin ajjeeftanii sodaannan isinirraa dheeysee biyya Madiyan biyya Shucaybii dhaqe fawahaba lii rabbii xukmaa duuba rabbiin kiyya beekomsa naa kennee waja'alanii min almursaliin ergamoota isarraa na godhe duuba yoo amante nagaya baate hoggaataan ni baddaa je'een ammas akki je'een watilka ni'matun tamunnuhaa calay sun yaa fir'auna waanattiin dhaaddattu an cabbatta banii israa'iil ummata banii israa'iil gabroonfattee sun waanattiin dhaaddatuu hin dandeenye maalif ana tokkicha qananiiftee ummata kiyya gabroonfatuun roorro'o nama tokko qofa qananiisun ummata isaa hunda miidhu'uu wajji isa qananiisuu hin je'amu yoo haala isaanitii fi haala isaati fi kan ummata isaa walmaddii qabnee laalle duuba akkamiin waan akkanaatin siif godhe jettee natti dhaaddatta. أدو أمتا خيا ميتاجرتو أنايو رب ماتو نباس ملي سلا نأجفتني دوبا وانسا دبتو إيسي إرقى ربي كيبلي جئين. قال فرعون جنان فرعون ون موسى آن جئ وما رب العالمين ربين أتي إسات نأرق جت كان أكمي مال إني نملي ربين نجرا جئين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما جنان ربين أرجع ربي سمئي في دتشي وان إسال لمان جدو جرو أوميك أبو إن كنتم موقنين يا رب ماتوا وانسا أوميكا بيتنيه بتنتاتا اتأمنا تكما إسا يادا إسم لي ربي براهن جرو. قال لمن حوله جنان فرعون هيوتا أمة إساكا نمت إبشنغيون أكجئ ألا تستمعون وام موسى جئوا هن أجيسني هن أجيفتني أن مال إسا قافت إني مال ناديبس فرعون واني قافت ربينك أككي كنا دير أمو قبابة ديم أمو قراج تق أمو سبيلة جتشو دوبة والربين تاي بيخن وان هنتانف جتشا وان واني ربي بيخنين وان إني أومي تن أكا لبونما تن أكا سمئي تن أكا لفا تن أكا وان سمئي في لفجد أتي أومي لالو أنتاتف جتش نبي موسى وان فرعون قافت تن ربين إسانهم بيكمن تكاه وصف منين إيسي وان ربين بيكمون دلقا ربيت إسا ديبس تكاه جواب هقاسا فرعون وان موسى جئو هندقيسني جئين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين أمس نبي موسى أكجئين ربي نأرق ربي كيسني في ربي أبوتي تيسني تدري جئ دوبا ديبسا درر تنات فرعون آرس مالف وان فرعون أمة إسات جئو تري نملي ربي برا إسنيف هن أقر جتشو. قال دوب موسى ربي كيسني في ربي أبوتي تيسنيتت نأرق جنان آري أكجئ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إرجمان كيسن كان إسنت إرجمكن مراتا جئين. قال أمس نبي موسى أكجئين رب المشرق والمغرب وما بينهما ربين إرج إسا جم بيات في جم إيا أم الليوان بيا في إيجد جرؤوم إن كنتم تعقلون يوكا أيلفتا تاتا يوكا إسات أومي بيتا تاتا إسمك أفت أمنا إسم لي رب براهن جرو. قال جنان فرعون نبي موسى أن أكجئ لئن اتخذت إلها غيري يون إفت ربي برا إباد يو أنا فرعون ربيك ملي ربين بران نجرا ياد لأجعلنك من المسجونين ور هي أمر راين سيقوتا أدب قوتي تائجئين قافسا من إني اتنمهئ منا دچي جلا همادا هاتيو موسى هنسوداني دبي إسا اتفوفي قال أكجئين أولو جئتك بشيء مبين سيؤدودن رجا ملأتا أكن أن إرجما ربي تي سيغرسيس ست أفلئ وانا صدا شفتسن ندليدا قال جنان فرعون وان موسى أنجئ فأت به إن كنت من الصادقين مافدي يو ور أقاد بطراتات وان فرعون معجزات امتن فدي موسى أنجئف اتأمن أوفي متي هركت بلسا سيو إساتفي فألقى عصاه دوب موسى أولي إسا لفت دربه فإذا هي ثعبان مبين دربنان أولين بوفم قدى تاتتي لفر ياته دوب فرعون تنقر تبراك أبدا جئين ونزع يده جنان نبي موسى هرك إسا بوبا جل خايته أتشي باسه فإذا هي بيضاء للناظرين بافنن هرك أدي إفن إسا إجنم إسا لالو بتو يوكا هقوق كان إفن إسا بك هند شوف أرج كانما موسى مقالة يوتره قال للملأ حوله فرعون كان جران ور ملاكا إسا وج تاؤ كان إسا وج أرجين أكجئ إن هذا لساحر عليم إن كن نما أكان سهري يوكا فالفل بيخو يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره سهري إسات بيتيسن الرائس بافتو فتا فماذا تأمرون مال دلقنان جتا أكن بلا إسن الرا ديبس أكنت دبين هرك أمتا سينته وان إسان مريتيف كان دران خبآ موس اتهاسو معجزاسا أقران نهرك بيانيت موس اتأمنني صداته جبسي صوفه قالوا دوب إسان مريانان أكجأنين أرجه وأخاه ميها سوى موسى آت في أبوليس إساء هارون بود آنسي وابعث في المدائن حاشرين ورنما ولدتك أبو بيهند كيس إرجي يأتوك بكل سحار عليم ور موسى الرأكان فالفل بيخ سي فدني دوب فدني في ور فالفلات في موسى ولي باس أوف أيانك أبتا سن قيا إيد إسانتي أكنمو وانت يؤديم أرجوف فجمع السحرة لميقات يوم معلوم دوبة قيابك كماسا فالفلتون فرعونا هند والقي وقيل للناس هل أنتم مجتمعون أمتتس للبني هند كيسا والقيا يوكا ولنجيسني جأمي لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أكيو فالفلتون موسى موي إسان جلد ديمن دين إسان الرت جبانو كان موسى جلهن ديمن فلما جاء السحرة دوب فالفلتون فرعون هقا أفن قالوا لفرعون وان فرعون جأن أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين سنتي قالتك أبنا يو موسى انجفن قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين إيه قافس إسن ورأكانت يا تراتاتا جئين دوبه قائسان في موسى درئي داسنت والقياني والدرعفا قال لهم موسى موسى فالفلتوتا أكجئ ألقوا ما أنتم ملقون وان دربوا فيتا دربا واني دربا جئينف دلقا إساني جاللا في متي وان إسان دلقا بلس أوتو حق أكان مل إسجج آفي فألقوا حبالهم وعصيهم دوبا هذا في أولي إساني دربني وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون هم فرعون تين خخنا نتي ور موسى انجفت جئني دربا فألقى موسى عصاه دوب موسى أولي إسا دربه فإذا هي تلقف ما يأفكون دربنان بوفا قداتاتي وان فالفلتون دلقي بوفا في وان نما سداتشسو نما اتفكي سنسن هند تلك امسته ابمسيفت ور اتشئ في هند ارقي فألقي السحرة ساجدين دوبا فالفلتون هند ربي سجودا أكا ون موسى ديم فالفلهنتين بيخني قالوا آمنا برب العالمين ون جأن ربي وهند أومت أمن لغ أوم سن أكا إسم لي ربي براهن جر بين ربي موسى وهارون ربي موسى في هارون إرجه قال فرعون إسان أمنان أكجئين آمنتم له قبل أن آذن لكم سيؤدؤن أن إذني يوكا إيهما إسنيهن قل إن موسى أكي أمنتني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر موسى كن كبير كيسا قد فلفل اسم برسيسي تناف اتأمن تملي وانبرات في متي فلسوف تعلمون وان أن اسم قد أرجؤوف تيسا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف هركا في ميل كيسا والأبسيسة اسم الراء إرا يو إرا ديب أوباتا نمو الرايو هرك مرقات في ميل بتآمري ولأصلبنكم أجمعين هند كيسا إيغن أكست هركا ميل إرا إري مكررت فنسة جئين واني أكس جئيف جرس هند أمنان ummanni hundi harkaa bayee amanuu sodaatee akka amananii qixaaxa san hin mudanne sodaachisuuf qaaluu duuba fir'auna falfaltootan harkaa miila isinirraa cireetan isin fannisa jennaan wanni je'aniin laa dayr waan ati nu gootu keessa wanni nu dararu wanni sodaannu hin jiru innaa ilaa rabbinaa munqalibuun nuti gara rabbii keenyati yaanaa yookaa deebinaa ciramnuu rarraafamnuu akka biraatin duunuu duuti takkumaa sababa'aatu hedduu malee innaa naxma'u nuti ni khajeella an yaghfira lanaa rabbunaa khaxaayaanaa rabbiin keenya badii'ati nu dalaysiifte nu araaramuu an kunnaa awwala almu'miniin waan nuti ummata fir'aunarraa warra dura amanne taanef wa'awxaynaa ilaa muusaa nabi muusa atti dhaamnee jirra eega inni ergamee amata yookaa bara hedduu biyya misraa taa'ee diinitti warra biyya sanii hanga amata soddomaa yaamee jallina malee waan biraa didanii eeguma mucjizaa rabbii gurguddoo sagal arganii isiin mucjizaan duraa ulee eegasii harka eegasii abaari eegasii bishaan eegasii awwaannis eegasii injiree yookaa daanayoo eegasii raaj eegasii dhiig eegasii horiin duraa dhumu kun hundinuu waa takka isaan qajeelchuu dhabnaan rabbiin nabi muusa'aan akki je'e an asri bi'ibaadii warra sitti amane banii israa'iil fuudhii yookaa kaasii halkan biyya misraatii bayi karaa bahariin shaamitti qajeeli innakum muttaba'uun waa takka quba qabaadha fir'auna fi ummanni isaa hoggaa baqateessan beekan biyya misratti isin deebisanii isin fixu'uuf isin hordofanii bahara karaa isinii godheetan fir'auna fi ashkarri isaa isin jala karaa baharaa san seenanii duuba isin baasetan isaan fixa je'een فأرسل فرعون في المدائن حاشرين دوب فرعون هجا موسى في بني إسرائيل مصر بياني بيشام التكتن جتشا هبتو بي مصر من درا في جند هندت نما أشكر ولتك أبو إرجي أشكر إسات أكجئي إن هؤلاء موسى في أمّن إساء بني إسرائيل لا شرذمة قليلون توتتك أو تكا موسى في جر إساء كم إبجها في كم تربا كما هاتيو هدّم من أشكر فرعونتين يو والتلال واتقو تناف إسان واتقو جئ وإنهم لنا لغائضون إسان أمني موسى تكأني وجي وانما نؤارس دلغني دين كينيا ددني هري كينيا أبارني نرى بلسني دبر كينيا مرا دعائي اتقرني نرى فتني وانما نؤارس ملي هندلغني وإنا لجميع حاذرون نتي نما هدو دمك أوتا هقا هند بلما إسانتي إفرا أينا وننفدو لفرا إسان فتا همتو إسان هقا هند نتفد نرا هبايؤو بايا نفن جئيل اللبه دوبة ربين وان فرعون موسى في أمة إسات دلقو يادسا فرعون في أمة إسات ديبس لفر أبما تنافجت ربين أكجئ فأخرجناهم دوب فرعون في أمة إساء مصر بافن ها موسى في أمة إساء أكبنيف من جنات وعيون مسنؤ في إجايوكا لغ بشاني كان نيل الرا ميسني غند إساني كيسا يا أرى إسام بافني وكنوز هريه الدو كيسا إسام بافني ومقام كريم أما اللي بكته سما غاري كيسا إسام بافني كذلك دبين أكسي وأورثناها بني إسرائيل وان فرعون كيسا بافني سن إلمان يعقوب بني إسرائيل قال شفنه إيغا فرعون في أمة إساء بهرنا شفنه فأتبعوهم مشرقين مالف هقا موسى في أمة إساء هل كان من در مصراتي بيان كرا بهرهن جرهن ديمن كرا بهر ديم أتي إسان في دو ديماني فرعون أشكرا في قندالوتا هيوتا أمة إسا فؤتاتي هردوفا فانبؤي هقا أدوم باتو أكابي فأتبعوهم جتشون أكابا جتشو مشرقين جتشون ويتي يوكا يرو بيفتن يوكا أدوم باتو أكابا جتشو فلما ترى الجمعان دوبا هقا أكابني جر لمان حلالا والأرق أرمي موسى آتفي أرمي فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون أمني موسى وأني نبي موسى أنجئ نتئك أبمني فرعون في أشكر رئيسا نتئك أبي جأن قال كلا جنان النبي موسى أكجئين نتئك أبني هن صداتنا إن معي ربي ربيت غرغار سئسات نوججرا سيهدين خرائت دين يوكا إلات كين جلا بانو نقجلشا جئي أمة إساء أبدتشيس فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر دوب ون موسى أن جن بهر كرائس نتج أفكنا أوليتيتن أي جنة دوبة أي فانفلق دوينن بهر بك فؤلمت أدان فتوكي خران كؤلما باي فكان كل فرق كالطود العظيم دوبا فتوكان بهر كؤلمانو أكا غارة قد آتي تاتي كان فتوكا بهر سن هند جدو خران كؤلما غوسى إسرائيل خدالمان فوجرو كان هندي فوداك أبو كان فوداسا كيسا والأرجن دوبا هقا جر موسى بهر كيسا فقاتو وأزلفنا ثم الآخرين أرم فرعون بهر التأس يسنه سينا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين دوب موسى في والرئيس وججر كم إبجها في كم ترباتا منسا نجيان بهر جمج إيسفني كان نمتك إران دؤن كان بهر أكست فتك إيتها دوبا هقا أمان موسى كان ما يديم بهر كيسا ميلا أتشفرات كان أرم فرعون كان إسانر ما يئتك ما يديم بهر سينو كان ولي قل فرعون في أمة إسا بهر كيسا جرو إساني كراء من إسرائيلياء يا التجر ثم أغرقنا الآخرين دوب بهر أكدرت ولت جيسن فرعون في أمة إسا بهر ناتشفن كنمت كل نجيا بين إن في ذلك أرم فرعون بهرا فتؤوسا كيسا لآية وان والرئيسان بودتيف قرصة يوتجرة وما كان أكثرهم مؤمنين إرهدون ما معجزاء أرجؤون هن أمنوا معجزاء تكا كراما أرجؤوا وجه هن أمنوا أكثما أمة فرعون الرا نمتك آملي نمني هدون هن أمني نما إسان الرا أمن الرا آسيا جارتي فرعون حزقيل مريم انتلا ناموس تن أبري نبي يوسف نبي موسى آهمته مالف ربي نبي موسى آن ريف نبي يوسف أبري إباسي إفي وجي شام جيس جئين دوبا أبري بكوالالتي نما ققافته جارتي تكا تن برا إبا تربا جيس أرجي إسين أوديستي في أكستي كان لغنيل كيستي أوالمي باسي شام التقلش وإن ربك لهو العزيز ربينك كان واهند إنجفته كان كافر الرا بيلو بيو أك فرعون قلت الرحيم كان مؤمنا رحمة قل أك موسى فكان بموسى فآف رحمتتي درسين إبّا سدي في تربي سود آهنغن درسين إبّا سدي في سديتي إسين سورة شعراء آية جهاتمي سقل الراك أبدي هنغ آية إبّا في أفرتمت ديمتي جوز خلصي لفأ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما

إنما إسان مكعبادوراً عادة شيطان اتمئيس تناف ديبسا غافي إسا إيرسا سلا ديبسان تابوت تكايو سنما قبر جتشؤ قال هل يسمعونكم إذ تدعون جنان ونجئين أصنام نيوكا تابن إسن إبادا سن هقايا متن إسن أقايا أو ينفعونكم يوغبرتن إسن فيدو وإسن يترو أو يضرون يوغبرو باتن إسن ميداني يوكا دررني أكنا جئينا بإبراهيم غافنان وان دي بسنيف واللالني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ونجأن ون تابوت قبروف إسات وفيد آفيمتي تكا ودرر آفيمتي أبوتي تينيا تن أكنت دلين أكنت إبان دلي دقرر إسان مجل ديمن دلين جأنين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون جنان إبراهيم أكجئين قرتني وان قبروا ترتن أنتم وآباؤكم الأقدمون إسني في أبوت تيسا والردرا فإنهم أصنام إسن قبرتن سن تابن إسن قبرتن سن عدو لي إلا تيوكا نابخيا إسين إباد إلا رب العالمين ربي واهند أوم ملئ إني عدو كيامتي ربي كيا نن إبادة نن قبر الذي خلقني ربي نؤوم فهو يهدين اسمك كرا دين إسا نك أجهلك والذي هو يطعمني ويسقين ربي كيا إسا ننياتشسين أباسو وإذا مرضت فهو يشفين كان هجأن أكبسته نفيس والذي يميتني ثم يحيين ربين أجيسي إغسي قيا بروتك قيا قياما نجراتس والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ربي دليتينا أرارمو إسر بربادتك إسر خجيل يوم الدين قياك إياماء قيا قافئي قيا جزاء ربي هب لي حكما يا ربي بيكم سنا إدئي وألحقني بالصالحين أنبيوت ورت لسنتي ندك أبسيسي دلقا كيستي تكا درجا جنتا كيستي وجعل لي لسان صدق الربا وان قارئين ندبتو ناقل في الآخرين ورن بودا أفو كيستي هنقا قياك يا مأتي تناف جيتشا ور ديناك أبو هندي وان قارئين إسا دبتا ربين خدا إسا تنك إيباليفي وجعلني من ورثة جنة النعيم ور جنتك أنني إيقال يوكا كن مرة نقئي وغفر لأبي إنه كان من الضالين أباخي يوكا أديرا تكا أبيرا كياف أرارمي إني ور جلة الراي والرخر الرامك الراي توبا إساك النؤون نبي إبراهيم أبا إساك كافراتي استغفار قلون ودو ربين abbaa isaa kufri irratti du'aa abbaan isaa kufri irratti du'aa hin beeysisini ammoo eegasii araara isaa barbaaduu irraa dhaabbate walaa tukhuzinii ammas hadhaa isaa itti fufee akki je'e yaa rabbi nan xiqqeessin yawma yubcasuun guyyaa namni qabri'ii kaafamee fuula rabbii dura dhaabbatu gaafas kafana natti qabi saaxil nan baasinii yawma laa yanfacu maaluun walaa banuun rabbiin akki je'e guyyaan sun guyyaa horiin ilmaan nam tokkollee hin fayyanne illaa man atallooha biqalbin saliim yoo nama qalbii xaahira dili irraa kufri irraa waan hamtuu hundarraa qulqulluu taaten guyyaa qiyaama'aa rabbii ifitti dhufe ta'e malee nama akkasii horii fi ilmaanilleen ni fayyadaa qalbiin fayyaa qabdu qalbii rabbiin haqaa qiyaaman haqaa rabbiin warra qabrii keessa jiru kaasun jannanni ibiddi haqaa yaaddu qalbiin fayyaa qabdu qalbii nama rabbitti amaneeti qalbii nama laa ilaaha illallahu muhammadun rasuulullah je'eeti qalbii nama rabbii tokkicha malee rabbiin biraa hin jiru nabi muhammad ergamaa isaa kan boodati jechaa yaaduti namni yaada kanaan dirree qiyaama'aa dhaabbate dhugumaan milkaa'e wa uzlifatil jannatu lil muttaqiin gaafas jannanni warra rabbi sodaatuuf dhiyeeffama ijaan arganii gammadan isaanii dirree qiyaama'aa keessa jiru wa burrizatil jahiimu ibiddi jahannam ni mul'ifamti lilghaawiin kuffaaraf warra rabbi moromuuf duuba arganiiti rifatanii haa ta'uu gara itti irraa goran hin qaban seenuu malee waqiila lahum wanni guyyaa qiyaama'aa kuffaaran je'amu aynamaa kuntum tacbuduuna min duunillaah wanni rabbii achitti gabbaruu turtan nama tayuu muka tayuu eessa jira hal yansuruunakum ar'a azaaba rabbii isinirraa ni deebisanii aw yantasiruun takka azaaba ifumarraayuu deebisuu ni dandayanii nama birarraa deebisuu dhiisii hin dandayan jechuu fakubkibuu fiihaa duuba ibidda keessatti daddarbaman haraman hum walghaawuun taabotaa fi kuffaara fi wajunuudu ibliis cifraan ibliis warri namaa fi jinni irraa dubbii isaa dhagayee jala deeme ajma'uun hundi isaanii waliin ibiddatti haraman qaaluu ormi kuffaaraa wanni je'u wahum fiihaa yakhtasimuun isaanii waan rabbii achitti gabbaruu turaniin ibidda azaabaa keessatti wal moroman takkaa wal moromu تالله إن كنا لفي ضلال مبين والله جل نمم الأتى كيس تر إذ نسويكم برب العالمين قاف ربي قد أتي إسن إت إسن إسن قبر يوكا إبان وما أضلنا إلا المجرمون مجرموت يوكا شيطان ملي تكا ور ندرا كنين نتئسان هردفني كفر ملي ونبرا خرا ربرا ننجلفني فما لنا من شافعين دوب أرأى نتي ور نشفأ كان أرار ربرا نوبرباد هنكبن أكا أرمي مؤمنا كالربي توكيش إباد قبطي إسان ملائكة في نبيوت في مؤمن إسان شفأ أبني نتهن أبن ولا صديق حميم أكسما جال دبين تين ياتشفتهن أبن فلو أن لنا كرة أدما هجم تكة الدنيا أتي ديبني تكا ديفمون نوفتاي فنكون من المؤمنين سلا ور ربت أمنر كان جئن إن في ذلك لآية قصة إبراهيم في أمة إساء كيس قرسات جرا كان ور أيليك أبو قرفمون وما كان أكثرهم مؤمنين هاتيو إرهدون أمة إبراهيم هن أمن إنما نما لما قفات أمن إلما أبوليس إساء لوطفي جارتي إساء سارة قفات أمن غاف إراك جيو أمو إيغا سني إيغا أتشيباي شامتي غالي نمني برا إت أمانيجرا كان أكا هاجرا في إلمان إسا وإن ربك لهو العزيز ربينك كان واهند إنجفتو كان كفارك إتآت الرحيم كان مؤمنا في رحمة قلو كذبت قوم نوح المرسلين أمن نوح إرجموت ربي خجبسي سجرا وأن إرجموت ربي خجبسي سنجئف ودون من إسان خجبسي سن نبي نوح قفتيو نمن إرجماتك خجبسي سي إرجموت هند خجبسي سجتش آفي تكا إني برت إيرا إسان كيس ترون أكوان إرجموت هدو تايتي إسا قوتي جتش آفي إني أمت إبس قليفي شنتما كيس تائي إذ قال لهم أخوهم نوح قاف أبوليس إساني نوح إسان جئ ألا تتقون سكتات ربيهن صداتني كان صنم يوكا تابوتا يوكا سورا ربي أجبت عبادنيف تكا قبرتنيف إني لكم رسول أن إرجما ربي كان إسنت إرجمي أمين كان وار ربي نان إرجكيست أمنما تكا أمنمو كان وان إني جيسنان جئ هند كانن اتن إدان كانن إراهن إرئفن إسن التجيس فاتقوا الله دوب ربي صداد وأطيعون وانن أن إسنين جئوا أجايا وما أسألكم عليه من أجر أن واربينان إرق إسن التجيس أردت قالت إسن الراهن برباد إن أجري إلا على رب العالمين قال النخية نما براتي متي رب مرة ناف رفتك رب مرة ناف جرا فاتقوا الله وأطيعون ربي صدات لأ وانن أنجئ أجايا قالوا أن أؤمن لك جنان ونجأنين سي أقوم سنا واتبعك الأرذلون أدو نمن للافا جل جلين ست أمنتي سجل ديمتو أكنا جتشون إساني جر للافا كن جال لربيتي ست أمني يوى أرغن جتش آفي سأقوم سني إفبرا أوفي جتشو إسانتي قال جنان نبي نوح أكجئين وما علمي بما كانوا يعملون وان ورنا أقوم سسن دلقو تري مالتنا بيسس أن بيكمس اتنك أبو مال دلقو ترتن جئلهن قافت قرآن نتقوم ستمو أفانمان جئلهن قافت أن ونلال أنما أقوم سؤو أنما أقوم سؤو سن أرقمنان الرمان كيبلا وانفئن قرآها كباتني إن حسابهم إلا على ربي وان قرآ كبنر إسان قافتون أنامتي ربي خي الرجرتي ربي وهند أومي كان وان ملأتو في تكا ملأتي في وان أكتهند بيخو لو تشعرون أدو أيلي قباتني سلا نمني لافا ندق أمس إف ندق أمس هنددا دوبة سن أيلين تيسا دري تيو نقرسيسا وما أنا بطارد المؤمنين أمس أكجئ أن إسنجالة شيس أوجتش نمنت أمني كان وانقبني في كان واقب اللي إفبراهن أرئو إن أنا إلا نذير مبين أن نما در بي دير ربي نما سالفة مرت جيس عذاب ربي تن صداتشس أك أمنا قدؤو إرقم ملي نما براتي متي مي أكمتن نمن إساني جتش إرقمي إفرّا أرئة هن أرئ جتش قالوا لئن لم تنتهي يا نوح جنان أكجأ يا نوح يوان جت كان الرأب توبات لتكونن من المرجومين ورأقان درب مراتاتا تكا ور جتشهمآن درب مراتاتا جأنين قال رب إن قومي كذبون جنان النبي نوح أكجئ يا ربي أمنكي نكجب سيسه هما وان أنجئ تغيو ددني فافتح بيني وبينهم فتحا نافي إسان جد أت فردي قدي نموف وان هك أقول أتكني ونجني ومن معي من المؤمنين نافي ور مؤمنا كان نوججر بلا كفارتي بوفتر نقيا باس جئ فأنجيناه ومن معه دوب ربين أكجئ نوح في والرئيسا وججر نقيا بافن في الفلك مركب يوكا دوني كيستي المشحون دوني نما في بنينسا قوتم تكيستي ثم أغرقنا بعد الباقين إيقسي warra eega isaan doonii yaabbatanii lafarratti hafe bishaanin fin'e hunda isaanii xiqqa'aa guddaa balaan addunyaa hunda wal geessi. Ammoo balaan aakhiraa namuma baalig aaqil ta'ee kufri irratti du'e qofa qabatti. Joolleen kuffaaraa shafa'aa nabi Muhammadiin jannata seenti jalqaba duniyaadharraa hanga qiyaama'atti. Inna fi dhaalika la'aaya. Waan ummata nuuhitti buufne keessa gorsaatu warra ayli'iin laaluuf jira. Wamaa kaana aktharuhum mu'miniin haa ta'uu irra hedduun isaanii hin amanne. Wa inna rabbaka lahuwal aziiz. Rabbiin kee kan kuffaararraa biiluu bayu الرحيم كان مؤمنا في رحمة قلو كذبت عاد المرسلين أمن عاد جأم إرقموت ربي كجبسيسا نيجرا إرقمان إسان كجبسيسا تكتشما إني هودي وان ربين إرقموت هدو كجبسيسا جئف نبي يوكا إرجما توكو كجبسيس أوتو أكا إرجموت ربي هند كجبسيس أوتي جتشاف إذ قال لهم أخوهم هود قاف أبوليس إساني هود جئين ألا تتقون عذاب ربي هن صداتني كان وار رب تين عبادنيف إني لكم رسول أمين أن إرجما ربي كان إسنت إرجمي أما نمأ فاتقوا الله وأطيعون ربي صدات دعا وان أن إسنين جئوا تقيا وما أسألكم عليه من أجر أن دين ربي إسنت جيس أردت هري إسن هنقافت هنكتت إن أجري إلا على رب العالمين سوابن أن وانسن الرت أرقت ربي وهند أمرنا فجرا أتبنون بكل ريع سي بك ألفو لمتو يوكا تلوهن درت نجارتني وان أكا قلما آية أكيكا كراء أكا تيوف جج أكا ور كراهم بين وان إسان ديرساني كراء التجارا سنين كراء التك أجيلوف جج تعبثون ور كرايا أت تبأت أوف جج إسان إكس أوف جارا تكا تبأف جتش جاراً كان هاجاً اتهن جره قلما دديرا كرابي كما هندرت جاراً جبين يساني ملئسؤوف تلو هندرت قلما جاراً سن هريد في ويت اللي بلي سؤوت كيس جرا تناف نبهود الرائسان أوه أمس أكجئين وتتخذون مصانع إسن من أكان جبيفم جارتا تكا مصانع جتشون خوري تكا هرو بشان برهدو أبدو لفجلت لفخيستي جارة جتشو لعلكم تخلدون أكوان زلالمي الدنيا تنر تيسني أكوان إسئرا هندون وإذا بطشتم هقا والأويتا يوكا أجيفتا بطشتم جبارين غراج بينيان كنيون كيسان جره اويتان تكا اجيفتان فاتقوا الله رب سدادا واطيعون وان اتئس اجج دقيا نجل ديما واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ربي وان بيتنين اسنك انانيس سدادا أمدكم بأنعام كان قال في لون في رئي إسني كنّي إسن كننيس وبنين كان إلمان تلا آتيرا إسني كنّي وجنات وعيون كان مسنؤ في لغوتي إسني أومي إسن كننيس سدادا وان إن إت إسن أججي دلغا وان ان الرائس او ورا او وما سن وانا ان اسنين جئو كنا اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان يون اقايو ددا عذاب نقيا جبا عذاب نقيا قدا اسن تقؤن اسنيف صدات الدنيا في آخر أتلة الدنيا الرتي إلا إنس همآن آخر أتي إبد زلالمين قالوا إني أكس جنان أكجأنين سواء علينا أوعظت يهود نقرسو كاتفي أم لم تكن من الواعظين نغرسو أبونك نت والقطة دبيتي جنة وان دلين الرى هندابن وان أتي دلقا جت هندلين إن هذا إلا خلق الأولين وان نت إرت جركن دينا أبوتي تينيتي نتي karaa isaanitti deemna akka isaan jiraatanitti jiraanne akka isaan du'anitti duuna qabrii kaafamuun hin jiru wamaa naxnu bimucadhabiin tanaaf jecha nuti waa takka hin qixaaxamnu wanni ati nuun sodaachiftu kun hijiba warri dur إفبرا كاسو جأنيني فكذبوه أكست نبهود كجبسيسو اتففا فأهلكناهم دوب جرسا كلينسا لفرا فنئ ببيك أبنويتو وان إر دبرت بك إفتي سمي كيس دبرستي إيغسي لفان اويتي اجيفت تن قياسة ديتي في هل كان تربا ارتيس اتقال لك فنيفن اي هود في نما اساتي امن مالي هند اساني ابمسيفن ان في ذلك لآية وان امته ديتي دلين كيسة gorsaatu jira warra gorfamuuf wamaa kaana aktharuhum mu'miniin irra hedduun isaanii hin amanne wa inna rabbaka lahuwa alaziiz rabbiin kee jabaa warra isa dide qixaaxu arrahiim kan warra isa dhagayuuf rahmata godhu darsiin 38 hangana darsii 38 isiin suuraa shucaraa aayata 41 irraa qabdee hanga aayata 227 deemti juuza 19 كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون

وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم معنان آية توتكنا أكن كذبت ثمود المرسلين أمني ثمود جأمو إرقموت ربي خجب السيسة إذ قال لهم أخوهم صالح قاف أبوليس إساني صالح جئين ألا تتقون سرب صداتني إني لكم رسول أمين أن إرقما كيسا أمنما فاتقوا الله وأطيعون رب صدات لأ وانن إسنين جئوا أجايا دير ربي كالربين نان إرق بردا وما أسألكم عليه من أجر دين اسم برسيس أردت هرينا كنا إسنين هنجئوا هم بربادوا إن أجري إلا على رب العالمين سواب نخية قل النخية ربي وهندأ مرنا فجرا أتتركون فيما هاهنا آمنين سي نقيمان وان الدنيا تنراك أبدا كيستي ديفمتني كان بلان إسن هنتوين كان هندون كان وهت أججمتني وهرى روومتني همكرمن كان وانفيتا دليدني وانفيتا إفتني زلالمي جراتا إفسيتني في جنات وعيون مسنؤ في لغوتي كيس وزروع ونخل أويرؤ في تمر كيس طلعها هضيم تمر درارا إساء لا فأى طلع فري تمر تدربات هضيم لا فأى وتنحتون من الجبال بيوتا إسن قارق التنيت منكيس التجارة فارهين أكان تلجتني فاتقوا الله وأطيعون رب صدات لأ وانن إسنين جئوا لقيا ولا تطيعوا أمر المسرفين والربداهن لقينا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ور شبؤون دتشي بالليس كان تلتني قالوا إنما أنت من المسحرين جنان أتي ور فلفلمي ما أنت إلا بشر مثلنا أتي نمم أككين يتي وام براتي متي فأتي بآية إن كنت من الصادقين yoo kan dhugaa dubbattu taate ragaa nutti fidi. Qaala haadhihi naaqa jennaanin akki je'e ragaan an ergamaa rabbii tayu'uu gaala rabbiin an barbaannan dhagaa keessaa baase kana waan isin san narra barbaadaniif jecha lahaa shirbun walakum shirbu yawmin macluum isiin bishaan lagaa keessaa qooda qabdi guyyaan tokko kan isi'iiti tokko keessanii walaa tamassuuhaa bisuu waan hamtu'uun hin tuqinaa fayaakhudhakum cadaabu yawmin cadiim azaaba guyyaa jaba'aatu isin balleessa facaqaruuhaa duuba gaalasan ajjeesan faasbaxuu naadimiin duuba maa ajjeefne je'anii sheenayan faakhadhahum alcadaabu duuba balaan itti buutee dhuman inna fii dhaalika laaaya waan san keessa gorsaatu jira wamaa kaana aktharuhum mu'miniin irra hedduun isaanii hin amanne وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ رَبِّكَ جَبَا رَحْمَتَكَ أَبُو كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ أُمَّنِ لُوطٍ ارْجَمُوتَ رَبِّكَ جِبْسِي سَجْرَة نَبِيِّ إِسَانِي لُوطٍ كِجِبْسِي سُؤُون إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ gaafa obboleessi isaanii luut je'een alaa tattaquun si azaaba rabbii sodaattanii badii hin dhiiftanii innii lakum rasuulun amiin an ergamaa keessan amanama'aa rabbiin isin qajeelchu'uuf isinitti na erge fattaqullaaha wa axiicuun rabbi sodaadha'a waanin isiniin je'u dhagaya'a qajeela wamaa as'alukum calayhi min ajir an diin isin barsiisu irratti horii isin hin gaafadhu in ajriya illaa calaa rabbi alcaalamiin sawaabni khiyya rabbii khiyyarranaaf jira badii keessa jirtan tana dhiisaa أتأتون الذكران من العالمين سي ليرا وجرفتني نمرا أكسموان بررا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم والربين كيسا بير كيسا نرت إسني أوم إيفتني قامت الأرى بك درا إيفتني بل أنتم قوم عادون إسن أمة هير بلس كان وان دلقون إسنيف قيو إفتني وان إسنيهن قيني دليدا آوى درا كان ألأ إفتني آوى دوبا كان إيرت دبرتن namni dalagaa badduu tana isaan dura dalage hin jiru isaan boodallee hanga ummanni kun hin dhufin qaaluu luut akkas jennaanin ummanni isaa akki je'een la in lam tantahi yaa luut yoo waan nuti dalaynu kana dura dhaabbatuu dhiisuu baatte لتكونن من المخرجين والربيتين يرى أرئ متاتا بكتل جأنين قال جنان لوط أكجئين إني لعملكم من القالين أن ورد لقاتي سنتنا جب الرأي أن isinirra muradde je'e ammas akki je'e rabbina jinni wa ahli mimma ya'malun ya rabbi naafi warra kiyya qixaaxa waan ummanni kun dalagurraa nagaya baasi warri isaa dubra isaa lamaani fi jaartii isaa tan mu'minaati fanajjaynaahu wa ahlahu ajma'iin duuba isaa fi warra isaa ganda sanii baafnee balaa ganda sanitti buufnerraa nagaya baafne illaa ajuuzaa jaartii isaa dullattii malee kaafirtittii fil ghaabiriin tan balaa ganda sanitti buute keessatti hafte thumma dammarna al-aakhariin eegasii warra badaa san balleessine warra ganda san keessa jiru eega luuxi fi warra isaa keessaa baafne dachii garaangalchinee jala gubbaa goonee gubbaa jala goonee fin'e wa amxarnaa calayhim maxaro warra ganda sanii kan gaafas diida jiru gaafa inni galu rooba dhaga'aa itti roobsinee fin'e fasaa'a maxarul munzariin roobni warra sodaachifamee waa hama'aa sun rooba dhaga'aati inna fi dhaalika la'aaya waan san keessa gorsaatu jira wamaa kaana aktharuhum mu'miniin haa tayuu irra hedduun isaanii hin amanne wa inna rabbaka lahuwa alcaziizu arrahiim rabbiin kee jabaa rahmata qabu kadhaba asxaabu alaykati almursaliin warri biyya daggalaa ergamoota rabbii hijibsiisee jira aykaa jechuun daggala jechuu إذ قال لهم شعيب قاف شعيب إسان جئ ألا تتقون سربهن صداتني إني لكم رسول أمين أن إرجما كيسا أمنمعا فاتقوا الله وأطيعون رب صدات لآ وانا أن إسنين جئوا أجايا وما أسألكم عليه من أجر أن صواب وانا اسم برسيسو اسم الرهم بربادو إن أجري إلا على رب العالمين أجرين تيا تكا كران تكا غلنكيا رب مرناف جرا رب ما جئت دير ربي اسم برسيسا أوفو الكيل وان سفرتن قوتا ولا تكونوا من المخسرين والروا إرئس الراهنتين وزنوا بالقسطاس المستقيم ميزان لكئيت ميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم وانما دران إرئسنا إسان هجان مرة سفرة يوكا ميزانة guuttatuu turan ammoo hoggaa namaaf saffaran yookaa miizaanan ni ir'isan duuba rabbi sodaadha'aa akkas hin tayina'aa je'een walaa tacasaw fil ardi mufsidiin dachiin balleessina ajjeecha'aa fi waan biran le'een واتقوا الذي خلقكم ربي اسن اوم سداتا والجبلة الاولين كان اكسما والريوكا امة اسن درا اوم سداتا جبلة جتشون جماعة تكا امة جتشو قالوا إنما أنت من المسحرين جنان أكجأنين أتي إنما ورف الفل أكان اتقؤ من رأي وما أنت إلا بشر مثلنا أتي وأنبراتي متي نمم أككينيتي وإن نظنك لمن الكاذبين نتي أتي ورخ جبر تيوس هنا فأسقط علينا كسفا من السماء ما سمئرا وامري يوكا فتويسي نربوسي ها نفت إن كنت من الصادقين يوكا أن إرقى ربي تجأوك ستي ورأقا دبتتات قال ربي أعلم بما تعملون جنان أكجئين ربين كيا وان اسن دليدا نبيخا جزاء اسن قلشا فكذبوه دوب أكستي نبي شعيب خجب سيسني فأخذهم عذاب يوم الظلة عذابني قيا دومسا إسان أبتي إسان فتئ واني أديفمي ربين أو إسان اتقلق كساتي قادسا في بشان اللين إساني واترو لبي بالشاتني كأني منايا أني درئت بيان هقاسا ربين إيغا قيا ترباتي دومس إرقي إسان قباك أبي أبنا أرغن هقاسا هند إساني ولت للبني دومسك أبنايا سنجلت هند إساني والقاي دوب هقا هند إساني جلت والقاي ربين دومسسا إبدت غرقلت إبد إتروبي دچين سسوتني قبتني داراتين سن وان إسان إشنآف شعيب الربربادا مي مراسم إرّا نتبوس جأني إنه كان عذاب يوم عظيم وان إسان التبؤسن عذاب قيا قدآت نبي شعيب أمة لمت إرقمي توكو ورّا أيكتي إسان إسخ جبسيو سنيتي عذاب دومسات أمن أمن لميساء والرمديا إسانس إسخ جبسي سنيتي عذاب إيانسات أمن أيكا مديان التئياتي بيت مديان قمشامي هنگ أمن قيا صديتي مصر الرافقات إن في ذلك لآية وانسا كيسا قرسات جرا وما كان أكثرهم مؤمنين أرمس الرهدون إساني هن أمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربين كي إسا جبا نما إسافي إرقموت إساتي بلي سرا بيلو بيو كان كتاتو كان إرقموت إساتف درمتي رحمة قؤوف وإنه لتنزيل رب العالمين قرآن كن والربين وهند أومبوسه نزل به الروح الأمين كان جبريل أمنمان بؤين على قلبك قلبي تيترتي لتكون من المنذرين أكا نما صداتشي سي قمتشي سي أجيل ترى تاتف بلسان عربي مبين أفان عربا بكمآن سن أفان قريش إيتي أكا إسان يو أفان قس عربا تبرات بوفمي مال دبين أكنا tan hin beekamne hin jenne'eef ammoo afaan Qureyshii waan afaan mandara Makkaa kan gosti Arabaa hundi amatarraa ziyaartu ta'eef gosti Arabaa marti ni beeyti وإنه لفي زبر الأولين قرآنكن أدون إساء إننا بمحمد الرتبؤان كتابا إرجموت دركيس جرت كان أكا تورات إنجيل أولم يكن لهم آية سكفار مكاتف رجاهن تاني akka qur'aanni kun haqa ta'e an ya'lamahu culamaa'u banii Israa'iil ulamaan yahuudaa warri islaamaye qur'aana kana beekun ragaa qur'aana rabbiin buusu'u isaaniif hin taane ulamaan yahuudaatu kitaabban isaanii keessatti oduu qur'aanaa arganii dhuga'oomsanii amananii kuffaarri Makkaa kan afaan isaanitiin bu'e kan ma'anaa isaa beekan akkamiin amanuu didan walaw nazzalnaahu calaa ba'di al-a'jamiin odoo qur'aana kana garii nama araba hin ta'in irratti buufnee faqara'ahu calayhim duuba kuffaara arabaa kan warra makkarratti qara'e takkaayuu dubbise dubbisaa gaarii akkuma arabatti maa kaanuu bihii mu'miniin silaa ittin amanan tuffiidhaaf akkamitti nu arabaa nama araban tayin jala deemna'aaf kanuma ajamtichi qur'aanni irratti bu'e kan afaan arabaa hin beeyne sun rabbiin itti banee qur'aana afaan arabaa sadarkaa takkaayuu darajaa ol aanaa kana irratti qara'u takkaayuu dubbisu maalif ajamirratti bu'eedhaaf hin qeebalan kadhaalika ormi kuffaaraa akkuma yoo qur'aana namni araba hin ta'in isaanirratti qara'e takkaayuu dubbise kijibsiisan itti amanuu didan salaknaahu qur'aana kijibsiisuu seensifne fi quluubil mujrimiin qalbii kuffaara Makkaa keessa seensifnee hoggaa nabi Muhammad qara'us waa qur'aanatti hin amanan akkuma hoggaa namni araba hin ta'in qara'u ittin amanne laa yu'minuuna bihi isaan abaduma hin amanan hattaa yarawu al'adaaba al-aliim hanga azaaba isaan laalessu arganitti faya'tiyahum baghta duuba azaabni dingata yookaa tasa isaanitti dhufutti wahum laa yashcuruun isaanii ifirraa quban qabne fayaquuluu hal naxnu munzaruun duuba gaafas wanni je'an booda'aanfamna azaaba waa xiqqo nurraa achi hiisu akka amannee qur'aana dhuga'oomsinee azaaba jalaa baanu je'an gaafas wanni isaanin je'amu boodan aanfamtan kuffaarri Makkaa azaabni nuun sodaachiftu sun yoom nutti dhufa nabi Muhammadiin jennaan rabbiin akki je'e afa bicadaabinaa yastacjiluun si azaaba keenya kanuma isaan balleessu jarjarsiifatanii aaqilli waan isa balleessu hin barbaadu afa ro'ayta ميغرتي نا أوديس إما اتعناهم سنين يو برهدو إسان كننيف ني هرئي في إلمان في فياء كننيفي ثم جاءهم ما كانوا يوعدون إيغسي واني إسانف باللمم أزامني إساني قدم إساني التقف ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون واني أنني أنينس عذابسا إساني را هندابس جولن هرين قافس إساني هنتلو وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون بيومتك اللينتي بلا اتبوفنهم بلسنو يو إرقاء اتئرقني صدا تشفن ملي دوبة قافة إسان إرقموت خجب سيساني دنين خينيا أغيو ددن إسان إطاط أوف بلا اتبوف نملي أمتتك كان وائف الراقبا قبن هن أزبن هن فنء ذكرى سن وان إسانت أسديم وان إسانت أسديم إسايا ذاتشيس أوفي وما كنا ظالمين أكنما نمترور رسطي والرئيف الراقبا قبن التبلام بوفنو إنما إيغا إرقاء التئرقيني قبك أباتشف نلي كانوما إسام بلسني عذابها تقودة تاترو إرتو قبني في هقا إسام بلسا كيسا وسنا بيان بلسنا كن قبروتا رحمة قدوج أما كان هكا في باطلة قارئي في هما اتدد بئي أدام باسف ملي إسان هنكتان إيه قرم كفارا قرآن كان شيطانة نبي محمد برسيس أكا جنين ور واراغت واهمتت جنان ربين أكج إيه إسان الرتده بسيه وما تنزلت به الشياطين شيطان يوكا جنين قرآن كنان همبونه إسان سمئي نبتهم فنه وما ينبغي لهم إسان قرآن نبت بوس وانهنتانه وما يستطيعون إسان قرآن فدوهن دنديا مالف إنهم عن السمع لمعزولون إسان دبي ملايكا سمئي أغي أرى روومؤو در أدون بمحمد هن إرقمن جنين سمي باتتي بك دبي ملايكا إرى أغيس تيسي وملايكا دبي ور لفا أوف أتي ربي وكالي دبت أجيس رفتي ور راغلا لتي همتي وان أكنات أرقم أوتاء جتي دوبة ور راغلا لو وانسا نمت أديس أرمي كفارة قرآن وان أكسيت سيان دبين أكسيمت جنين دران سمي باتي وان ملايكا جت تقيسو نبي محمد رفنان سنرى نعومت هلان سمئي إراج أفمت وان إساني هفي دبي ملايكا هتؤوف سمئت الإياتؤ سنو إبد أرجئت دربما دوب أفنفاجيانيت دمأني لفت قدابئا هاتيو إسان الرا نمهقا سمئت الإيات واني ملايكان دبتو قرر باتي دقيوتو جرا كان وان رقاتك كتي دقيتي خجبة إبا مخي ورر راقر قودو تناف جتش ورر راقر لالو اقوامسون روما كفار مكة نبي محمدين أمت توك يوكا برا توك ربي كي نوجي إبادي نوجي قبر نتس واك أكي يوكا ربي كي سيوجي برا توك قبر را تكايو إبانا جنان ربي نبي محمدين أكي جئي فلا تدعو مع الله إلها آخر ربي توكيشا وجي ربي براهن إباد ربي توكيشا ملي وان براهن إباد هن قبرين جتشو دبينتن نبي محمدين جأمت ملي أمة إساتف ديمتي أكا يوان أكنت كفار إسان إيامي هن إيهم نيفجج فتكون من المعذبين يوان كفار اتسيام دليد ور عذب مراتك عذب مراتات ور إتات مراتات وأنذر عشيرتك الأقربين ورم آنا كيتي عذابا صداتشسي أكا أمنا قدي أكا سيتوانو قدا جئني سأبدتني كفر إردتهن هفن آنا النبي إلمان هاشمي في إلمان مطلبي دوب إساء ولدتك أبيتي دقيا أن واتك يو أمنوا باتا إسني هنتروا إسن هنفيدوا أمنا جئين توكو توكون مكاء دواني أكسبت غس أربا تنبراتس ولدتك أبي إيغسي غس برا هند كان إفي إتتك إي تانت نما إرجي دير ربي فجأس والرئيساني قيفت خديجة آن جلق أبني نمني دور درسو دير باسني إسلام التيام جلق أبن والرئيساني التآن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إيغا إسلام التئسايام تي نما آنا كيتر أمنيف تكا نما برر أمنيف قجئي إيسي أمتو أكا واني بررو إلمان إساء قفلا إساء إرخاي أمتوتي أمتو آنا كيكا أغاء نما ربتي أمني فإن عصوك تنافجتش يو أرمي آنا كيتيس سأغياني أمنوباتا تكا نمن برا كان إسلامت إسايامتا أمنو ددا فقل إني بريء مما تعملون أن وان إسن ربي أجت إبادة نرى قل قلوا جئي يادك ملئسيفي إراجتي ورست أمني وجي تابتو هدوم مني ورست دي سياجس ربيتو سوجي جرا إركو مؤمنا إسا وتوكل على العزيز ربي ك جبا كفار الرقدو بيو إسمت إركتو الرحيم ربي ور أمنيف رحمة قلو دبيته هند إسمت إيسي الذي يراك حين تقوم ربي هقاة صلاة فآبت سأرق تكا سيبك تاؤ تكا هريب الراء تاؤ سأرق وتقلبك كان سي أركان صلاة تكرى تكت دبر سي آبت سي تاؤ سي ركوء قد سي سجود في الساجدين ور صلاة وجه سأرق أكنا جتشون ربين كان سي كبعا صلاة في سي جماعة وجه صلاة سأرق جتشؤ تكا معنان وتقلبك في الساجدين جتشؤ ربين كان سي آدم الراك أبي هنغ أباد في هذا تيتت ضد إير مؤمن تشرى قدا ميس هذا مؤمنت دبراء أفت سأرق جتشو ساجدين جتشون مؤمنين جتشو أبوت النبي آدم الراهنج عبد الله إسلام جتشو يو أبوتي نبي كيس آزري تجرا إني كافرا أكمت دبين أجيلتي جأمي والمان أجيلتي جنة تكفان آزر أديرا يوكا أبيرا يوكا وسيلات أملي أب آمتي أرمني أديرا أباجئا لما فان أخاخيون نبي مؤمنتيون هنغ نور نبي إسا كيس جرو أمو إيغ نور نبي إلما إسا تدبري كفرون هندررو دوب آزر أبو متي يو إيغ نور نبي إلما إسا إبراهيم تدبري كفري أبوت النبي مؤمنتي أرى هم بافتو وان مؤمنتي لال هنغ نور نبي كيس جرتاتف إنه هو السميع العليم ربين كان أغيو كان أرجو كان بيخو هل أنبئكم على من تنزل الشياطين نما شيطان الرتب إيه واتفدوا إسني أديسو إسنيهمو تنزل على كل أفاك شيطان تكا جنين ورى خجب كيس هونغ غي أثيم دلايا دلي كيس هونغ غي الرتي بوتي ورى راق لالي جني جبر يلقون السمع أرمي جني إيسن وان سمئتي ألئياتني ملايك أرى أغيا قر ور راق لالت دربتي إيغا وان تكتي هكآتا ملايك أرى أغيا نتي خجب إبّا إدأني تناف قرين وان ورراغا أديسو رغا فكاتا وأكثرهم كاذبون هاتيو إرهدون خجبوتا أما اللي إرهدون وان إسان جأني كجبا كن أدومة مانو سمئرا هن أوامني وشعراء واللفتوتا ور ولا لو جئو كفار ولا لو كائن بمحمد الربس كان أرم كفارتين قرآن ولا لو ولا لو نتس نجن جئني ولا لو باسني أرم إساني كفار الرتك أرأن إسان هنغ نمشني نجياني يتبعهم الغاوون جرش ننسا ور جلتيت وللو إسانيسا جالتي جلديما حفزني أبتني ألم تر أنهم في كل واد يهيمون سئتهن أجرهم بين أك إسان لقد بيتا هند سينني كيست أمأن إسان تراتك نفارسا تراتك نأربسا فارسا وسنابيا أربسا هونغغيا واد جتشون لغا دبئي جتشؤ سن غوسا دبئتي يهيمون جتشون أما أن جتشو وأنهم يقولون ما لا يفعلون واللفتون وان هندلين نجأن وان دلقا آمتي جتش إسان أججوف ودو جتش سن وان اتدلقون هم مجوين اللي تاي وان إني وللوك أجيل شوف جتش نمكايا جتش سن تناف إرهدون إساني كجبا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور وللؤوكا ربت أمني وان قاريد لجملي وذكروا الله كثيرا ور وللون ذكري رب الرا ذكري ربيت الرا إسان هن أوين كان ذكري ربي هد ميسا وانتصروا كان وللودا كفار الربسا من بعد ما ظلموا إيقما ميأمني كفار وللؤون أرم إسلامتي وجي إسان الربسي دوبة واللفتون أكناكن هن أرفمن كان أك حسان واللسان بي وسيعلم الذين ظلموا ور واللي إسانتين نمميد أنسن بيكؤوف جراتا إسان جرشنا وللؤون رسول الربسي أي منقلب ينقلبون ديب إنس أكم جر ربي إساني deebi'an an takkaa deebi'uuf jiraatan deebi'insa hamaa deebi'an jechu'u isaan azaaba hamaa qunnaman darsiin addeeysaa qur'aanaa tan 300 fi sayleeysoodhaa hangan.